الدرس الماضي عند الكلام عن الحقيقة الشرعية، والمصنف بعد أن ذكر أن الحقائق قد تكون شرعية وقد تكون لغوية وقد تكون عرفية، أشار إلى خلاف في وجود الحقيقة الشرعية، يعني هل هناك ما يصلح أن يسمى حقيقة شرعية أو لا يصلح. وأساس الخلاف هو في أن الألفاظ التي اشتهر استعمالها في الشرع في معاني أخص من معانيها اللغوية، كلفظ الصلاة فإنها في اللغة تعني الدعاء، ولكنها في عرف الشرع تطلق على ذات الركوع والسجود، وهي المكونة من أقوال وأفعال مخصوصة. وكلفظ الزكاة وكلفظ المؤمن والفاسق والكافر، فهذه ألفاظ استعملها الشرع في معاني خاصة، ووقع الخلاف بين العلماء في أنها هل الشرع نقلها من معناها الأصلي إلى معنى جديد وبالتالي تسمى حقائق شرعية، أو أن الشرع لم ينقلها وإنما أبقاها على معناها الأصلي ولكنه زاد عليها قيودا وشروطا. هذه المسألة أشار بعض الأصوليين إلى أن لها صلة بمسألة عقدية، وهي ما هو معروف عن الخوارج وبعض أهل الاعتزال من أنهم يكفرون بالمعصية، أو يقولون إن مرتكب المعصية أو الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. فالخوارج المشهور عنهم أنهم يكفرون بالمعصية أو بالكبيرة، والمعتزلة منهم من وافقهم ومنهم من قال نقول هم في منزلة بين منزلتين. وحينما وقعت الفتنة في عهد الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه، وقتل عثمان في الفتنة، وحصل الخلاف بين الصحابة في ولاية علي أو معاوية، وجدت هذه الفرق، فالذين أنكروا الحقيقة الشرعية بمعنى أنكروا أن تكون هذه الألفاظ التي سمعتموها قبل قليل، لفظ الصلاة، الزكاة، الحج، المسلم، الكافر، المنافق، هذه الألفاظ أنكروا أن تكون مستعملة في معنى جديد. وبعضهم أثبت أنها منقولة من معناها الأصلي، أو قال أنها منقولة من معناها الأصلي إلى معنى جديد. فالذين يعني أنكروا كونها حقائق شرعية وأنكروا نقلها من معناها الأصلي إلى المعنى الجديد، كانوا يريدون سد الباب على الخوارج والمعتزلة حتى لا يطعنوا في الصحابة، فإن من طعنهم في الصحابة أنهم يقولون هؤلاء تقاتلوا وقتال المسلم فسوق وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإذا أحدهما كافر أو أحدهما فاسق. وهذه المسألة كما يقول أبو إسحاق الشيرازي، من لم يدقق في هذه الأمور ولم ينتبه إليها قال إن الحقائق الشرعية موجودة مثلها مثل غيرها من الحقائق اللغوية والعرفية، كما أن العرب استعملت بعض الألفاظ في معنى غير معناها اللغوي، كذلك الشرع استعمل بعض الألفاظ في غير معناها اللغوي، فأصبحت حقائق شرعية. لكنهم يعني الذين كالقاضي الذين اشتغلوا بعلم الكلام كالقاضي الباقلاني وغيره قالوا هذا فيه مدخل علينا من جهة أهل من جهة أهل الاعتزال ومن جهة الخوارج، فإننا حينما نقول لهم إن الصحابة وقع منهم مثل هذه الأمور عن اجتهاد يقولون إن هذه المعاصي نقلتهم من الإسلام إلى الكفر، وحينما نقول لهم إن الإيمان معناه في اللغة التصديق، وهؤلاء المصدقون قالوا لا هذا في اللغة التصديق لكنه نقل. دخل أيضا الخوارج على دخل المرجئة من جانب آخر فقالوا إن هذه الحقائق لم تنقل، وقصدوا بذلك تثبيت مذهب الإرجاء، بمعنى أن يكون الإيمان بمجرد التصديق القلبي، فقالوا من صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. الذين على الطرف الثاني قالوا لا ما يكفي، الإسلام نقل أو الشرع نقل كلمة المؤمن من معنى المصدق إلى من التزم بأمور كثيرة جدا بحيث لو أخل بجزئية منها كان كافر، فجاء بدعة التكفير من جهة الخوارج بمعنى أن من أخل بشيء من هذه خرج عن الإيمان. كثير من الفقهاء لم يلتفتوا إلى مثل هذه الشبهة وقالوا ما يضرنا، يعني كون بعض أهل البدع اتخذ هذا الطريق لتصحيح بدعة نحن عندنا ما يدحضها وعندنا ما يبطلها من غير أن ننكر أن تكون هناك حقائق شرعية وننفي أن يكون الشرع نقلها. ولهذا نجد الفقيه الشيرازي أخذ بقول الباقلاني مرة وقال هذه القول بوجود حقائق شرعية هذا يعني من الأمور التي أدخلت علينا وكانت سببا في وجود التكفير، تكفير الصحابة أو تفسيقهم أو القول بأنهم في منزلة منزلتين، وأنهم ما داموا تقاتلوا فأحدهما فاسق مثل ما يقول أو مثل ما نقل عن واصل بن عطاء من كلمات شنيعة يقول فيها لو شهد عندي علي وطلحة مثلا أو علي وطلحة والزبير ما قبلت شهادتهما ولو على باقة بقل، لأن أحدهما فاسق، أنا ما أعرف الفاسق منهم لكن واحد منهم فاسق، يعني اتهمهم بالفسق. وقال أصلا الإيمان موضوع لمن اكتملت فيه كل الأعمال التي لا بد منها، يعني من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المؤمن، من شد عن شيء من هذا وقع في الكفر أو الفسق. وهذا يعني المبدأ مبدأ الخوارج. المعتزلة قالهم في منزلة بين المنزلتين، لا مسلمين ولا كفار، وهذه أيضا طامة أخرى. والتقعيد أحيانا ينطلق منه الإنسان، يعني يضطر الإنسان إلى أن يقع في أمور بعيدة عن الحق لأنه وضع قالبا لنفسه قاعدة لنفسه فانطلق منها، فأراد بعض الأصوليين أن يبعد هذا يعني هذا الأمر، وقال لا نقول إن هذه الأسماء منقولة، ما هي منقولة من معناها الأصل، هي باقية، فالإيمان معناها في الأصل التصديق، ولكن الشرع أضاف إليه بعض القيود حتى لا يقال إن من فعل أي معصية ينتقل عن الإيمان مثلا، سواء وصل إلى حد الكفر أو وقف في منزلة بين منزلتين كما يقول أهل الاعتدال. لكن الشيرازي لما جاء يشرح كلامه في مختصره السابق عاد وقال يعني بإمكاننا أن نقول بقول الفقهاء وقول العامة وأكثرهم من أن يعني قول عامة الفقهاء من أن هذه الكلمات منقولة، ولكن نفرق يعني يقول فيه نقل، فيه نقل للشرع، الشرع نقل بعض الكلمات لكن نستبعد كلمة المسلم والكافر والفاسق، نقول لا هذه ما نقلها، هذه باقية على أصولها وزيدت عليها صفات، لأن الإشكال جاء من جهتها. وهم يفرقون بين عندهم الأسماء الشرعية، إذا قالوا الأسماء الشرعية يقصدون الصلاة والصيام والحج والزكاة والاعتكاف وغيرها من أبواب الفقه العملية، وإذا قالوا الأسماء الدينية يقصدون بها المؤمن والكافر والمنافق والفاسق، فهذه يسمونها الأسماء الدينية. فلهذا الشيرازي يقول ينبغي أن نفرق بين الأسماء الشرعية والأسماء الدينية، أو أننا نقول مثلا إنه توجد حقائق شرعية لكن لفظ المؤمن والفاسق والكافر هذه ليست مما نقل، ليست منقولة. هذا طبعا أمر فيه اضطراب، يعني تقر بشيء وتنكر شيئا آخر فيه إشكال، لكن هو اتخذ هذا الطريق. غيره يعني من الأصوليين أو كثير من الأصوليين مثل الرازي وغيره قالوا لا مانع من أن نقول أن هناك كلمات منقولة، ولا يهمنا كلام أهل الاعتزال ولا كلام الخوارج، لأننا سنرد عليهم بأن هذا أن الصحابة كانوا مجتهدين، وأن المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فهم بين هذين المنزلتين وكل منهما فيه خير. فالصحابة في اجتهادهم وما ذهبوا إليه لم يعني يكونوا متعمدين للخطأ إن وقعوا في خطأ، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر، ولا يمكن أن يكون مأجورا ومأزورا في آن واحد، بل هم مأجورون والحمد لله، ومعفو عن خطأ من أخطأ منهم بناء على اجتهاد. وإن كانوا يقولون إن مذهبنا يعني فيما وقع بين علي ومعاوية أن نقول إن علي بالحق أسعد، يعني أقرب إلى الحق، فهذا هو يعني الذي يتناسب مع مذهب أهل السنة فيما يتعلق بنقل الألفاظ ووجود كلمات شرعية. نقول لا بأس بأن نقول هذه الكلمات منقولة، ولا يهمنا ما قاله بعض أهل الاعتزال أو بعض الخوارج من طعنهم في الصحابة، فإننا نقول إن الإيمان نقله الشرع إلى معنى، ولا يهمنا يعني ما يقولون، نقول إنهم نقله إلى قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. وهؤلاء الصحابة قد وقع منهم ذلك وتحقق منهم ذلك، فهم مؤمنون والحمد لله، ولا نصفهم بفسق ولا كفر ولا نفاق، ولا نقول عنهم إلا خيرا، فمن أخطأ منهم فهو عليه له أجر اجتهاده ومعفو عن خطأه، ومن أصاب منهم فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على إصابة الحق. وهذا هو المنهج الأسلم في هذا، ولا ينبغي أنه كلما دخل أهل البدع من باب نشد هذا الباب كله بما فيه من خير وما فيه من واقع. ووقع مثل ذلك في مسألة الحقيقة والمجاز أيضا، هناك من أنكر وجود المجاز في لغة العرب لئلا يقال إن هذه الألفاظ أو هذه الصفات والأسماء الواردة في القرآن والسنة من باب المجاز، فنقول بإمكاننا أن نقول بالمجاز ولا نقع فيما وقعوا فيه من تأويل. هذا خلاصة المسألة التي كنت أرجعت التفصيل فيها في الدرس الماضي، لأن المصلين يعني الذين حضروا بعد الأذان كثير منهم ربما لا يستوعب مثل هذه الأمور. طيب تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد، فغفر الله لنا ولشركنا. قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: والشرعي ما نقله شرع فوضعه عند معنى شرعي الصلاة والصيام، وقيل لا شرعي بل النبوية النبوية باقية وزيد شرع الله. هذا معنى كلامه، يعني وقيل لا شرعي يعني لم يوجد حقائق شرعية وإنما هي باقية على معناها الأصلي، فالصلاة معناها الدعاء، ولكن هو دعاء مخصوص تضاف إليه شروط وقيود أخرى حتى يعني يصبح صلاة شرعية. نعم. نعم، يقول حكمة الشرع تقتضي أن يخصص بعض المعاني بأسامي، يخصص معنى الصلاة باسم وإن كان يعني مرادفا لاسم آخر، فإذا نقلت تصبح كلمة الصلاة لها معنيان: معنى لغوي هو الدعاء، ومعنى شرعي هو الأقوال والأفعال المعروفة ذات الركوع والسجود التي هي ركن من أركان الإسلام. فيقول هذا معنى جديد وضع الشرع هذه، يعني استعمل الشرع هذه اللفظة فيه. نعم. قال: العرب لم تضعها أليست عربية فلا يكون القرآن عربية. يعني معنى هذا يقولون إذا قلتم أنها منقولة عن معناها فمعنى هذا أنكم أن الله جل وعلا قد خاطب العرب بما ليس من لغتهم، لا يعرفون معنى هذه الألفاظ، فهم حينما يسمعون الصلاة لا يتبادر إلى أذهانهم إلا الدعاء، وحينما يسمعون الزكاة يتبادر إلى أذهانهم النمو والزيادة أو الطهر ولا شيء غير ذلك. فمعنى هذا كأنكم تقولون إنه استعمل ألفاظ غير معروفة للعرب، إذن يصبح القرآن ليس عربيا. نعم، أجاب عن هذا. قلنا عربية بوضع الشارع لها مجازا وحكم لما، فلا يكون القرآن عن كونه عربيا بإحفاظ لسيرة من غيره. يعني يقول إنها عربية بسبب أن الشرع استعملها في هذه المعاني مجازا في بادئ الأمر، ثم لما تكررت واشتهرت أصبحت حقائق عرفية. قال: وإن سلم، لو سلمنا أنه خاطبهم بهذه الكلمات التي هي ليست موجودة في لغتهم أصلا، يعني لا يستعملون هذا اللفظ بهذا المعنى، فهي كلمات معدودة ليست كثيرة، فلا يخرج القرآن بذلك عن كونه عربيا، كما لا يخرج مثلا الجمل الأحمر عن وصفه ذلك بكونه فيه شعرات بيض مثلا، أو الثور الأسود إذا وجدت فيه شعرات بيض معدودة هل نسلب عن صفة كونه ثورا أسود؟ ما نسلب عن هذا. نعم. يعني لو أنه نقل، لو فعل، لو نقل هذه الكلمات عن معانيها الأصلية عند العرب لوجب أن يعرفهم ذلك قبل أن يخاطبهم بطريق علمي، يعني بطريق قطعي، يخبرهم ذلك بطريق قطعي حتى يستقر عندهم هذا. نعم. قلنا: علم مقصوده بالقرائن والتكليف. يعني أن مقصود الشرع مفهوم منذ أن تكلم بها بالقرائن، سواء كانت قرائن مقالية في سياق المقال أو قرائن بالفعل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ويقول: أنا صليت، صلوا هذه الصلاة، هلم إلى الصلاة، فهو يكرر هذه الألفاظ حتى فهموا معنى الصلاة. فحينما خوطبوا بها لم تكن غريبة عنهم. نعم. وبكثرة التكرار فهموا المراد. يعني قصد دفعهم إلى أن يجتهدوا في معناها، قصد أن يجتهدوا في فهم معناها. نعم. ثم يبطل بكثير من الأحكام، يعني يبطل قولكم إنه لو فعل لعرفنا بطريق علمي. هناك كثير من الأحكام عرفناها بطريق ظني ولا يلزم أن نعرفها بطريق قطعي. يقولون هناك لو فعل لعرفنا الأمة ذلك بطريق علمي، وقلنا علمي معناه مقطوع به، فقال هذا كلامكم يبطل بكثير من الأحكام، فقد عرفناها الشرع ودلنا عليه بطريق ظني وليس بطريق قطعي. نعم. هذا حكم العمل بها، يعني إذا وردت في الكتاب والسنة ألفاظ استعملها الشرع في معنى غير المعنى اللغوي، على ما تحمل؟ قالوا تحمل على المعنى الشرعي، لأن الشرع جاء، أو الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ونزل القرآن وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم به وبالسنة لبيان الشرع لا لبيان المعاني اللغوية. فالأصل فيما جاء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحمل على المعنى الشرعي. نعم. يعني وكذا إذا وردت هذه الألفاظ في كلام الفقهاء تحمل على معناها الشرعي. طبعا يعني هذه الحكاية عن القاضي، ولعله يريد القاضي الباقلاني، قال إنها تكون مجملة، يعني إذا وردت من غير قرائن تدل على المراد، لم تكن معها قرينة تدل على المراد مثلا بلفظ الصلاة ولفظ الزكاة، تكون مجملة محتملة مترددة بين الزكاة بمعنى النمو والزيادة والطهر، وبين الزكاة بمعنى المال الواجب دفعه في نهاية كل عام لأصناف محددة من المسلمين. فيقول إنها مجملة تحت، يعني يرجع في بيانها إلى القرينة، يرجع في بيانها إلى القرينة. وهذا يتناسب مع قول القاضي بأنها لم تنقل وإنما بقيت على معناها الأصلي، فهذا يتناسب معه أن يقول هي مجملة محتملة. نعم. ولكن الأول هو رأي الجمهور وهو الصحيح. نعم. هنا قوله واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل على المجاز، هذه قاعدة، يعني يجب استصحابها دائما واستعمالها. فإننا حينما نقول إن اللفظ قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، نقول مع هذا إن الأصل في الكلام أنه محمول على الحقيقة حتى يقوم دليل على المجاز. لكن الحقيقة قد تكون حقيقة لغوية، يعني معنى الكلمة اللغوي، وهو الذي إذا كشفنا عنها في المعاجم وجدناها تذكره، هذا هو المعنى اللغوي. ومعناها الشرعي وهو الذي استعملها الشرع فيه أكثر. نعم. لا، أول نعم. هذا تعريف المجاز بعد أن عرف الحقيقة هناك، انتقل هنا وعرف المجاز، لأنه قال أن الكلام منقسم إلى حقيقة ومجاز، فعرف الحقيقة ثم قسم الحقيقة إلى حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. حقيقة لغوية أولا كاستعمال الأسد في الحيوان المفترس، حقيقة عرفية كاستعمال الصلاة في ذات الركوع والسجود، شرعية في استعمال الصلاة في ذات الركوع والسجود، حقيقة عرفية كاستعمال الراوية مثلا في الجمل الذي يروي الماء، وفي استعمال الدابة مثلا في ذوات الأربع. ثم انتقل هنا إلى المجاز، فعرف المجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح، يعني في غير ما وضع له أولا، لأن قال في الحقيقة هناك اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، فالمجاز هو المستعمل في غير ما وضع له في الوضع الأول، لكن بقيد وهو أن يكون هذا الاستعمال على وجه يصح. وكلمة على وجه يصح قصد بها أنه لابد أن تستوفي الكلمة شروط صحة المجاز، وهو وجود العلاقة واستعمال العرب لمثل هذه العلاقة أو لجنس هذه العلاقة. نعم. هذه هي تفسير العلاقة، مع أن المصنف في الشرح قال العلاقة، ينبغي أن يقول بالكسر العلاقة، وقال هي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقيقة، يعني هو يتجوز بها العقل، يعني هي الرابطة بين اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي، أو المعنى الحقيقي، آسف، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بينهما رابطة، فيطلق اللفظ أحيانا ولا يراد به معناه الحقيقي، وإنما يراد به معنى آخر، والذي يساعدنا على إرادة المعنى الآخر هو وجود العلاقة بينهما. والعلاقات أنواع، طبعا المشهور منها علاقة المشابهة، أن يكون بين الحقيقة والمجاز شيء من التشابه في صفة من الصفات البارزة الظاهرة، كالتشابه بين الأسد والرجل الشجاع في صفة الشجاعة، فالأسد مشهور عنه الشجاعة، فإذا يعني قيل هذا شجاع فنحن تجوزنا بكلمة هذا أسد مثلا، قلنا هذا تجوزنا بكلمة أسد لنعبر بها عن الرجل الشجاع، حتى كأن هذا الرجل يشبه الأسد في الشجاعة. والعلاقة هي يعني هنا هي المشابهة أو القرينة التي صرفت هذا، أو هي علاقة المشابهة. نعم. يعني يشترط في العلاقة أن تكون ظاهرة ولا تكون خفية لا يعرفها إلا قليل من الناس، مثل الشجاعة بالنسبة للأسد ظاهرة كل يعرفها. لأن الأسد أيضا متصف بصفة البخر، وهو عفن رائحة الفم، فلو قال قائل لماذا لا نقول مثلا للرجل الأبخر هذا أسد، ونعني به أنه أبخر ليس شجاعا، قالوا هذا ما يصح لأن صفة البخر ليست مشهورة في الأسد ولا يعرفها كل الناس، إنما يعرفها أهل العلاقة به والذين لهم به مساس من ساسة الحيوانات مثلا، أو من يقومون عليها، وإلا فغيرهم من الناس لا يعرفها. و العرب كما وضعت الحقيقة وضعت المجاز، يعني المجاز استعملته، فما لم تستعمله العرب لا يجوز لنا استعماله إلا بأن نستعمل نفس العلاقة التي استعملوها، وهم لم يستعملوا العلاقات الخفية وإنما استعملوا العلاقات الظاهرة الباردة. فلهذا المجازات التي يدعى فيها أنها مجاز ويحمل يراد حمل الكلام عليها وهي بعيدة جدا، هذه لا تعد من استعمالات العرب، فلا يحمل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحمل كلام الله وكلام رسوله على المعنى المجازي إلا إذا وجدت قرينة واضحة وظاهرة على المعنى المراد. نعم. يعني هذه علاقات، ذكر أنواع العلاقات المشهورة، فقال من أشهر العلاقات التجوز بالسبب عن المسبب، يعني نعبر بالسبب ونريد المسبب، يعني نحن لا نريد حينما يقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، هو يرعى السماء ولا يرعى العشب؟ الذي يرعى ما هو؟ العشب. العشب متسبب، مسبب وليس سببا، سببه ما ينزل من السماء من مطر. أي. نعم، يعني أيضا نطلق على الموت اسم المرض مثلا، يعني نسمي المرض موتا لأن المرض علة للموت مثلا. نعم. نعم، يعني هذه كلها في الشيء اللازم. الأثر أيضا عن المؤثر، الأثر يعتبر لازما للمؤثر وتابعا له، ولكن اللزوم أحيانا يكون ذهنيا، مثل لزوم الاستطالة مثلا من الكرسي إذا أو السرير مثلا، السرير سرير النوم إذا أطلقته يلزم من إطلاقه أن يكون له أربع قواعد، فقد تطلق لفظ السرير على واحدة من القواعد، فإذا وجدت واحد يضرب في قائمة السرير تقول كسرت السرير، وهو كسر قائمة من قوائم لازمة من لوازمه، لأن إذا سقطت لم يعد هناك سرير، فهي لازم من لوازمه، فهذه قد يقول لك هذه ليست سرير، تقول هذا من باب التجوز لأن من لوازم السرير القائم، تقول أنا شريت سرير ووجدته مكسورا، والمكسور فيه شيئا من لوازمه الذي لا يقوم ولا إلا به إحدى قوائم مكسورة لأنها من لوازم، هذه من إطلاقاتهم. طيب، يقولون إن يسمون ملك الموت يسمونه الموت، بينما الملك سبب أو يعني أو مؤثر، والأثر هو الموت. نعم. نعم، يطلقون المحل ويريدون الحال، ولهذا يعني يسمون المال يسمونه كيسا، فأعطاه كيسا وأعطاه مال، الكيس نفسه الوحدة ما له قيمة لولا ما هو حال فيه، فهو أطلق المحل الذي هو الكيس وأراد الحال. يقولون سال الوادي، الوادي نفسه الذي هو الأرض المائلة هو ما يسيل، اللي يسيل المحل الذي فيه الحال فيه هو الذي سال، الماء هو الذي سال. نعم. يعني أيضا يطلق الحال على المحل والمؤثر على الأثر. نعم، لوجود العلاقة بينهما. باعتبار وصف زائل، يعني وصف كان موجودا فذهب، كما يطلقون مثلا على المعتق اسم العبد، وهذا كثير شائع عند الناس، يعني يقولون للشخص يرى اسما ربما قالوا عبد، هذا خطأ طبعا، لكن هو له وجه في اللغة أنه من باب المجاز مجازا، وإلا هو حقيقة ليس بعبد، لأنه قد يكون إذا كان أصله كان عبدا ثم اعتق يكون من باب المجاز، أما إذا لم يسبق عليه رق فهذا غير جائز لا حقيقة ولا مجازا. لكن إذا كان رقيقا قبل ثم اعتق فلو قيل له إنه عبد يكون من باب التجوز. وأما الآيل يعني ما يؤول إليه، يسمون العصير خمرا ويسمون العنب أحيانا خمرا لأنه يؤول إلى التخمر ويصبح خمرا. نعم. وبما القوة على يعني يسمون الـ الـ الخمر وهو في الإناء مسكرا، هو الآن ما أسكر أحدا، هو الآن موجود في إناء ما لم يسكر أحدا، لأن مسكر اسم فاعل، اسم فاعل، فهو الآن لم يسكر أحدا لكن هو مسكر بالقوة، مسكر بالقوة. ويقولون مثلا فلان متكلم بارع مع أنه الآن ساكت، لأنهم يتحدثون عن صفة أنه عنده القوة قدرة على الكلام. ولهذا يقولون هذا مثلا أخرس وهذا متكلم، فمتكلم باسم فاعل يطلق حقيقة على من يتكلم الآن يقولون، أما من عنده صفة الكلام فهذا إطلاقه عليه باعتبار أنه بالقوة يعني هو قادر على الكلام. نعم. يعني عكسه يعني ما هو بالقوة على ما يطلقون يتجوزون ما هو بالفعل على ما هو بالقوة. نعم. يعني يقولون ان الكاف هنا زائدة، ليس كمثله شيء، يقولون فيها ان الكاف زائدة وقصد بها زيادة التأكيد، يعني زيادتها ليس معناها انه لا فائدة فيها بل هي لزيادة التأكيد. وإنما حملهم على ذلك لأنهم يقولون لو قلنا إنها باقية فمعناها إنها للتشبيه، الكاف عادة تستخدم للتشبيه فيصبح كأنه يقول ليس كمثله يعني كمثل الله شيء، يعني مثيل الله ليس مثله شيء، وهذا معنى فاسد، كأنه قال ليس مثل مثله شيء، لأن الكاف إذا كانت بمعنى مثل هي كانت للتشبيه فهي بمعنى مثل، فكأنه قال ليس مثل مثله شيء، فكأننا نقول الله له مثيل ومثيل الله لا يوجد له مثيل، وهذا المعنى فاسد وليس مرادا. فلهذا يقولون لابد أن نحملها على التجوز ونقول هي مجاز بالزيادة قصد بها التأكيد. نعم. لأن هنا مقدر محذوف يعني اسأل أهل القرية، لأن القرية اسم للمباني والدور والنخيل والشوارع، والمقصود سؤال أهلها. نعم. يعني يشربوا حب العجل. نعم. يعني ما هي الأمور التي تدلنا على أن هذا اللفظ حقيقة أو مجاز؟ قال عندنا علامات نستدل بها على أن اللفظ حقيقة، أولها أن يتبادر إلى الفهم، وهذا تقريبا هو أولها وآخرها الحقيقة، ما ذكر بعده كله لا يعني يستقيم، وإنما هذه هي علامة الحقيقة أنها تتبادر إلى الذهن إلى الفهم بمجرد الإطلاق من غير القرائن. لو أخذت اللفظ وحده من غير ما معه من سياقة من غير أن تأخذ معه القرائن يتبادر إلى ذهنك المعنى، هذا المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك هو المعنى الحقيقي. أما المعنى المجازي فهذا يحتاج إلى النظر في القرائن، إذا لم يكن مع اللفظ قرائن لا يمكن يتبادر إلى ذهنك. هذا قاله بعضهم نعم أنه يصح أن يشتق منه اسم فاعل واسم مفعول واسم مكان مثلا، إذا صح الاشتقاق منه والتصرف فهو حقيقة، مثله بقول بالأمر. نعم. وتصريح نحن أمر يأمر بالأمر لا يتصرف، يعني قولنا هنا وما أمر فرعون برشيد لا نأخذ من لفظ أمر فرعون يأمر ومأمور وآمر. نعم. هذه أضافها المصنف أكثرهم لا يذكرها، يعني يقول إننا قد نعرفه، نعرف الحقيقة بأنه لا يحتاج إلى مقابل. الآخرون يقولون نستغني عنها بالقرينة لأن المقابل هذا هو القرينة، يعني لا حاجة إلى هذه الزيادة، هو أتى بها فقط ليدخل أو ليبين أن التجوز في قوله تعالى مثلا ومكروا ومكر الله أو وجزاء سيئة سيئة مثلها، أن هذا عرف بالمقابل، فلو لم تكن مقابلة لما عرف. فنحن نقول لا حاجة إلى هذا، وإنما هذا يعتبر من القرائن، ويكفينا علامة واحدة وهي أن القرينة أن الحقيقة تعرف بكون معناها يتبادر إلى الذهن من غير حاجة إلى قرائن، وإنما بمجرد اللفظ الواحد. اللفظ الواحد نأخذه، نأخذ كلمة أسد نقطعها عما معها من، فماذا تعني لنا كلمة أسد لو أخذناها مجردة؟ تعني لنا الحيوان المختلف من غير جدال. فإن استعملت في هذا المعنى قلنا حقيقة، وإن استعملت في الرجل الشجاع قلنا مجازة. نعم. هذا قد يعني يناقش فيه ويقال مكر الله جل وعلا هو مكر حقيقي بهم، لكنه لا يكون إلا بالماكرين، فهو جزاء السيئة بمثلها. نعم. ذكر هنا قال باستحالة نفيا، قال إننا نعرف المجاز بأنه لا يمكن نفيه، فإننا مثلا إذا استخدمنا كلمة أسد في الحيوان المفترس لا يستطيع أحد أن يقول هذا ليس بأسد، لكن إذا استخدمناه في الرجل الشجاع يستطيع أن يقول هذا ليس بأسد. لكن الذي ينفي هذا ماذا يريد؟ ينفي الحقيقة أو ينفي المجاز؟ ينفي الحقيقة أو ينفي المجاز؟ لا، ينفي الحقيقة ما ينفي المجاز. هو قال قلنا هذا عن رجل شجاع قلنا هذا أسد، فقال هذا ليس بأسد، ماذا نفى عنه؟ هل نفى المعنى الذي أردناه ولا نفى معنى آخر لم نرده؟ نعم، معنى آخر غير الذي نريده، نفى الحقيقة ونحن لم نرد به الكلمة الحقيقة، نفى معنى غير المعنى الذي أردناه. فالمعنى الذي نفاه هل هو المعنى الذي أردناه أو أراده المتكلم؟ لا، هو لم ينفي المعنى الذي أراده المتكلم، وإنما نفى معنى آخر ما أراده المتكلم. فهذا لابد أن تعقلوه، لأنها يعني هناك من استدل بهذا على إنكار وجود المجاز في اللغة وفي القرآن وفي كل شيء، بسبب أنه يؤدي إلى إنكار، إلى أنه يجوز نفيه. قال إنه لو قلنا القرآن فيه مجاز معناه يجوز نفيه، وليس في القرآن ما يصح نفيه، ليس في القرآن ما يصح نفيه. ولكن إذا عرفنا أن المنفي هنا ليس هو المراد لله، نفى ما لم يرده الله، فلا إشكال أن ننفي ما لم يرده الله، إذا كان قد يتبادل قد يفهمه بعض الناس فينفى، مثل ما ننفي مثلا مثل ما ننفي عموم اللفظ المخصوص، نقول هذا ليس على عمومه، حينما ننفي عموم اللفظ الذي ثبت تخصيصه نقول هذا ليس على عمومه، يعني مثلا يقول القرآن مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يصح أن نقول ليس كل زان يجلد 100 جلدة مثلا، وإنما بعض الزنات يجلد 100 جلدة وبعضهم يرجم لوجود المخصص لهذا العموم، أو نقول ليس كل الزنات يجلد 100 جلدة بل إذا كان عبدا يجلد 50 جلدة لوجود النص الثاني في الآية التي بعدها في شأن الأمة. طيب نعم. واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا ملاذا لعدم حكم تعريفهما، فما يدرينا عن لفظ قبل، اللفظ قبل استعماله غير معروف، اللفظ منذ أن كان هو مستعمل، لكن هذه تصورات يعني يتكلمون عنها. نعم. والحقيقة يعني يمكن أن يوجد كلام حقيقة ولا يلزم أن يكون له مجاز، ليس كل كلام حقيقي يكون له مجاز، لكن العكس فيه خلاف، والصواب أنه ما من مجاز إلا وله حقيقة. نعم. هذا معنى الإثبات، يعني أنه ما من مجاز إلا وله حقيقة. هذه مسألة أخرى، هل تتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في هذا المحل بالذات عن العرب؟ قال بهذا بعض، حتى إنهم يقولون ما نستخدم من التشبيهات إلا تشبيهات العرب، ولا يعني يقولون أطلقوا مثلا على الرجل الطويل مثلا اسم نخلة فنطلقه، لكن لا نطلق على أي شيء آخر طويل اسم نخلة مجازة، لأن العرب ما استعملته. هذا طبعا تحجير وتحبيب ما عليه دليل. الصواب في هذا أننا نشترط في المجاز استعمال جنس العلاقة، استعملوا التشبيه نستعمله، استعملوا السبب في المسبب والمسبب في السبب نستعمله، لا بخصوصه نفسه، يعني لا يجب أن ينقل نفس اللفظ عن العرب، وإنما المطلوب هو نقل الجنس، جنس العلاقة. نعم. كالاشتقاق، يعني نحن الآن في الاشتقاق نعرف أن العرب يشتقون اسم الفاعل مثلا من ضرب يقولون ايش؟ ضارب، ومن اكل اكل، وكلمات كثيره استخدموها، لكن لو وجدنا يعني فعلا من الافعال او مصدرا من المصادر ولا سمعنا ان العرب استخدمت اسم الفاعل منه، يجوز لنا ان نستخدمه قياسا، ان كان ثلاثي نقول فاعل، وان كان رباعي بحسب، وان كان خماسي، يعني مثلا استرق نقول مسترق، استصفى مستصفي، ومستصفى اسم فاعل واسم مفعول، فنشتق بناء على القياس، يعني نأخذ طريقتهم في القياس ونشتق اسم فاعل اسم مفعول. ولهذا مثلا أخذنا اسم معرض، مثلا معرض من مكان العرض، المكان الذي يعرض فيه شيء نسميه معرض، نقول معرض السيارات، معرض الآلات الحاسبة مثلا، معرض مكان العرض، ولو لم يستخدمه العرب في هذا المعنى. فكما أننا في الاشتقاق نشتق على طريقتهم، أيضا يقول في المجاز نتجوز على طريقتهم، إذا وجدناهم يستخدمون علاقة نستخدم مثله، لا عين، لا نتوقف على عين العلاقة وإنما على مثلها. فهمتم هذا؟ فرق بين أن نقول ما نأخذ إلا نقول ها، هل العرب شبهوا مثلا المرأة بالشمس أو لم يفعلوا؟ إذا شبهوها يمكن أن نشبه نطلق عليها أنها شمس، إذا ما فعلوا ما نفعل. يعني العرب مثلا شبهوها بالقمر، لكن هل شبهها بالشمس؟ يعني مثلا، فمثل هذه الأمور يعني مثل هذا التحجير أن يقال لا نأخذ إلا عين الاستعمال، لا هذا غير صحيح، وإنما الصواب أن نكتفي بجنس العلاقة التي استخدموها فنستخدمها مثل. نعم. وأن الخوف من المجاز المطلقة والحق خروجه في المفرد كالأسد في الشجاع وفي المركب نحو أشاد في الزمان وأخرجت الأرض أثقالها وأحيانا استحاله بطلعتك على الأرضين فيه. لم يهتم المصنف بمسألة إثبات المجاز لأن المنكر للمجاز قلة من الناس، يعني ما نقل إنكار المجاز إلا عن أبي إسحاق الإسرائيلي من المتقدمين، يعني بعد اشتهار علم البلاغة وانتشاره ما يعني وانتشار التأليف ما نقل عن أحد أنه قال بإنكار المجاز إلا ابن أبي إسحاق الشيرازي، وابن تيمية هو أخبر الناس بنقل أقاويلهم ما استطاع أن ينقله إلا عن أبي إسحاق حتى يفك به قضية الإجماع، لأنهم احتجوا عليه وقالوا أنت أنكرت المجاز في بعض كلامه، أنكر المجاز فقالوا أنكرت المجاز وهذا خلاف الإجماع، خالفت الإجماع، قال ما فيه إجماع. هذا أبو إسحاق الإسرائيلي ينكر وجود المجاز في اللغة مطلقا. هناك من أنكر وجود المجاز في القرآن فقط، قال إن القرآن ليس فيه مجاز، وأما لغة العرب فلا أستطيع إنكار المجاز فيها، وهذا اختيار الشيخ الشنقيطي رحمه الله. أما ابن تيمية فله كلام في يعني إنكار المجاز وله كلام في إثباته، وإن كان يعني الأكثر أو الأظهر من رأيه أنه ينكر المجاز، ولكنه كان يريد إنكار وجود المجاز في القرآن، ولكنه ما استطاع أن يقيم الدلالة على إنكار المجاز في القرآن وحده، لأنهم يقولون القرآن جاء بلغة العرب والعرب تستعمل المجاز، بل من أفضل كلامها المجاز، أفضل البيان عند العرب أن يكون بالمجاز، أما إذا استعمل فقط بالحقيقة فهذا أقل، فكيف يخلو منها القرآن وهو أفضل الكلام؟ فاضطر إلى أن ينكر أن يكون في القرآن في كلام العرب مجاز بالكلية، وقال ما تسمونه مجازا هذا أسلوب من أساليب العرب، من أساليب اللغة مستعمل في القرآن وفي كلام العرب، فانتهى الخلاف بينه وبين غيره إلى خلاف لفظي. ولهذا ابن قدامة اختصر الكلام في هذا وقال الذين ينكرون وجود المجاز إما أنهم ينكرون هذه الأساليب، يقول هذه الأساليب غير موجودة، غير موجودة في القرآن مثلا أن يستعمل اللفظ في معنى غير معناها المشهور بدلالة القرآن، إما أن ينكر هذا يقول ما وجد هذا وهذه مكابرة، لأن القرآن فيه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، والإرادة إنما تكون للأحياء الذين لهم قدرة والجدار ليس له إرادة. وفي القرآن أيضا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، فوردت كلمة أعمى في موطن واحد تكررت الكلمة، وهي لها في أحد المقامين معنى وفي المقام الثاني لها معنى آخر، فلو حملت مثلا العمى على عمى البصر اللي هو يعني لولا السياق لكان هو المعنى المتبادر، لكان المعنى غير مطابق لمراد الله جل وعلا، فالمراد عمى البصير وليس عمى البصر. وهكذا يعني المصنف هنا أيضا لم يهتم بالموضوع كثيرا لأنه يرى أن خلاف من خالف خلافا لفظيا، قال أخرجت الأرض أثقالها يعني ما فيها من الكنوز، أخرجت ما فيها من الكنوز، هل الأرض هي التي تخرج أو الله جل وعلا هو الذي يخرج هذا؟ طبعا ما موقف مثلا ابن تيمية من هذا؟ هو يقول هذه أساليب عربية لكن لا تسمونها مجازا، لا تسمونها مجازا لأن العرب ما سموها مجازا، ولأن تعريفكم للمجاز تقولون هو استعمال له في غير ما وضع له أولا. وهل عندكم تاريخ بوضع أول استعمال للكلمة فيما استعملت؟ من الذي أرخ كلمة أسد أول ما استعملت في الحال المختلف؟ يمكن استعملت أولا في الرجل الشجاع، يعني مثل هذا الكلام يرد به عليهم ويقول يعني إنكاره لأصل التقسيم، لكن هو يقول إلى خلاف لفظي. أما الدافع له فهو الرد على المبتدعة الذين يتأولون يعني ما ورد من صفات الله ككلامه مثلا واليد والقدرة، يتأولونها بأنها القدرة ونحو ذلك، فهم يحملونها على معاني مجازية، يقولون هذه مجاز وليست حقيقة، فهو رد عليهم وقال لا ليست مجازا بل هي حقيقة، وأصلا ما فيه مجاز. أما قالوا له كيف تنكر المجاز في القرآن والقرآن عربي، قال حتى لغة العرب ما فيها مجاز، فهو إذن اضطر إلى إنكاره لأجل هذا. وفي ظني أن هذا ما يسلم ما يعفينا، يعني حتى لو قلنا بإنكار المجاز قد يوقعنا إنكار المجاز فيما هو يعني أعظم من هذا، وهو مسألة الإجماع، لأن اللفظ إذا قيل إنه يستعمل في حقيقة أو مجازه الأصل ما هو؟ الأصل استعماله في الحقيقة، الأصل أن نحمله على حقيقته، ومن يدعي المجاز هو الذي يطالب بالدليل. لكن إذا قلت ما فيه مجاز وهذا معنى وهذا معنى، استخدم في هذا المعنى وفي هذا المعنى، معناه أن كل من المعنيين إيش؟ حقيقة، أصبح مشتركا، والمشترك مجمل لا تستطيع أن تعمل به إلا بقرينة تبين المراد. فالقول بالمجاز أهون من القول بالاشتراك، أهون من القول بالاشتراك، لأن القول بالمجاز نستطيع أن نرد على صاحبه ونقول على الأصل معنا وأنت ليس عندك دليل. يعني إذا قال مثلا قائل اليد مثلا الواردة في صفة الله جل وعلا يداه مبسوطة، فان اليد المقصود بها القدرة، لأن العرب استخدمت اليد بمعنى القدرة، هل نستطيع أن ننكر أن العرب استخدمت اليد بمعنى القدرة؟ ما نستطيع، ما أحد يستطيع ينكر هذا، ثابت في أشعارهم وأقوالهم، له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. فإطلاق اليد على النعمة، أقصد النعمة، إطلاقها على النعمة لا نستطيع إنكارها، فهم تأولوها بالنعمة. لكن حينما نقف لهم ونقول هذا مجاز ولا حقيقة؟ قال لا هي مجاز. نقول إذن الأصل في الكلام ما هو؟ أصل في الكلام الحقيقة، فنبقى على الحقيقة حتى يقوم دليل يصرف عنه. فكون فلان من الناس استخدم هذا اللفظ في معناه المجازي ليس معناه أن كل ما يرد في القرآن يستخدم في هذا المعنى، الأصل في الكلام الحقيقة. هذا أهون علينا في رد شبههم مما لو قلنا هذا المعنى موجود في لغة العرب وهو حقيقة، قالوا طيب الحمد لله، يعني استخدام اليد في القدرة حقيقة، واستخدامها في اليد ذات البطش والأخذ والعطاء حقيقة، إذن عندنا اليد أصبحت حقيقة في معنيين. والقاعدة عندنا أن اللفظ إذا كان له معنيان ما العمل؟ لا يمكن الجمع بينهم، نحمله على نتوقف فيه حتى ترد القرينة. فحينئذ يعني لا تظن أن القول بإنكار المجاز هو طريق سليم لسد الباب على المبتدعة، فيقول لا تسألهم عما ابتدعوا فقد أعدوا لكل له جوابا، يعني ما في مبتدع إلا عنده يعني عنده رصيد من الشبه، إذا بديت وحدة سديت الباب على وحدة فلا تستمع لمثل هذا. أطلنا فيه كثيرا مع أن المصنف لم يعيره اهتماما، وغيره أكثر الأصوليين لم يعيروا هذا الموضوع اهتماما ولم يقفوا عنده. نعم. لا يعني الأجود في تعريف الكلمة أن نقول لفظ استعمل في معنى مفرد. نعم. يعني ليس هذا مكان التفصيل فيها لأن هذه مباحث لغوية. نعم. والسلام ما تضمن كلمتين بالإسناد وهو نسبة أحد، وهو يعني الإسناد، الإسناد هو نسبة أحد جزئي الكلمة إلى الآخر، جزئي الجملة إلى الآخر. نعم. وهو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المقارنة، وقيل اللفظ المؤكد المفيد بالوضع وشرطه الإفادة ولا يحتاج إلا من اسمين، يعني الكلام المفيد لا يتكون إلا من اسمين أو اسم وفعل. نعم. أقل من هذا ما يمكن. هذا أتى به المصنف للجواب على اعتراض على قاعدته التي قاعدها، يعني هو ذكر قاعدة وقال الكلام لا بد أن يأتلف من اسمين أو من فعل واسم ولا يكون بأقل من هذا، فتوهم أو تصور أنه سيورد عليه اعتراض ويقال كيف تقول ما فيه كلام مفيد إلا من كلمتين؟ طيب كلمة يا زيد هذه حرف، يا النداء واسم، وهذا كلام مفيد، فأصبح الكلام يتكون من حرف واسم. أو الشرطية إن تقم أقم، هذا تكون من فعلية من فعلين، فقال هذا اعتراض يعني غير صحيح معنى كلامه، يقول إنه ما فعليتان وليست يعني جملة يا زيد هي مكونة من يا حرف النداء، هذا نائب عن فعل مقدر تقديره أدعو، أدعو زيدا، فهي عبارة عن جملة فعلية، فيا هنا يا النداء هنا هي يعني تفيد معنى الفعل أدعو. وكذلك إن تقم يقول فيها فعليتان، إن تقم أنت أقم أنا، فعندنا الاسم هنا مضمر، فهو يرد على من يقول ان الكلام يمكن يتكون من حرف واسم او من فعلين، ويبين ان هذا ليس مكونا من حرف وفعل فقط، وانما هو مكون من فعل مقدر وفاعل ومفعول. نعم. هذا من حيث الكلام من حيث دلالته وهو الذي يهم الفقهاء والأصوليين، هو معنى الكلام، فالكلام من حيث دلالته ومعنى إما نص وإما ظاهر وإما مجمل. هذا هو النص بمعناه الأخص، يعني النص قد يطلق على النقل، ولهذا يقول الفقهاء مثلا ودليلنا على هذه المسألة من النص والإجماع، ثم يأتون بدليل ليس نصا قطعيا وإنما هو ظني ظاهر يحتمل التأويل، فهذا إطلاق النص بمعنى النقل، هذا أحد الإطلاقات، لكن النص بمعناه الأخص هو اللفظ الصريح في معناه أو ما أفاد بنفسه معناه من غير احتمال، مثل ألفاظ العدد، مثلا ألفاظ العدد صريحة في معناها. إذن نتوقف عند المعنى الأول من معاني النص، وهو المعنى الأخص من معانيه، وهو ما أفاد بنفسه من غير احتمال، مثل ألفاظ الأعداد وما جرى مجراها مما لا يحتمل أي تأويل، وله معاني أخرى سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم.